سؤال: هل يجوز لمن اشترى سلعة بالقسط، هل يجوز بيعها لآخر قبل أن يسدد ثمنها؟ الجواب: أما بيعها لآخر فجائز، والمحظور أن يبيعها لنفس الذي اشتراها منه، فإنه يؤول إلى بيع العينة، وأن يكون باع مالا بمال والسلعة مرجأة.